عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الوضوء لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق، وله ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ثلاثا منفردات ويستنشق ثلاثا منفردات، وعليه يدل هذا الحديث وإن كان ضعيفا. الثاني أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات، فيغترف بيده غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، وهذا هو ظاهر ما سبق في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فإن ظاهره أن الغرفات لكل من المضمضة والاستنشاق. الصفة الثالثة ذكرها بعض أهل العلم أنه يتمضمض من كف واحد ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من كف واحد، وهذه ضعيفة، وهي في الحقيقة متعذرة أو متعسرة، أن يبقى الماء بيدك حتى تستنشق وتتمضمض منه ثلاث مرات استنشاقا واستنثارا استنشاقا ومضمضة، فهذا بعيد. وأقرب ما في ذلك القول الوسط، أن تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيكون الغرفة الواحدة تمضمض منها وتستنشق مرة، ثم الثانية تمضمض منها وتستنشق ثانية، ثم الثالثة تتمضمض وتستنشق منها مرة ثالثة.